يوم واحد غرى الزمان الكبر وانهاه الزمان. أحزن على ناس تغطى الجسم بالثوب الكبير، أحزن وردد بالأسى يالله يالله المستعان.